كتاب الصيام من زاد المستقنع. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع شرح ممتع على كتاب الصيام من زاد المستقنع، وبيان لأحكامه وفضائله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. يصام نائب الفاعل يعود إلى رمضان، أي يصوم الناس على التفصيل السابق، يصام برؤية عدل ولو أنثى. وبعضهم يعبر برؤية ثقة وهو أعم. برؤية عدل، من العدل؟ العدل في اللغة المستقيم ضد المعوج، وفي الشرع من لم يفعل كبيرة، من قام بالواجب ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة، هذا العدل. انتبه، من قام بالواجب يعني أدى الفرائض كالصلوات الخمس ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. وحينئذ نحتاج في هذا التعريف إلى معرفة ما هي الكبائر، لأن الكبيرة بمجرد ما يفعله الإنسان يخرج عن العدالة ما لم يتب، والصغيرة لا يخرج بمجرد فعلها ما لم يصر عليها. طيب، فما هي الكبيرة؟ من الكبائر النميمة، من الكبائر النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم ببعض لقصد الإفساد بينهم، فيأتي إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء، هذه النميمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وثبت عنه أنه كشف له عن رجل يعذب في قبره بالنميمة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتوب فليس بعدل. من الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني، هذه الغيبة. خلقي كأن تقول هذا الرجل أعور، نعم، هذا أنفه مائل، هذا فمه واسع، وما أشبه ذلك، هذا عيب خلق. خلقي مثل أن تقول هذا أحمق، سريع الغضب، عصبي، وما أشبه ذلك. ديني مثل أن تقول متهاون بالصلاة، لا يصل رحمه، لا يبر بوالديه، وما أشبه. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، في غيبته ولا في حضوره؟ في غيبته، ولهذا تسمى غيبة فعلة من الغيب. أما في حضرته فلا تسمى غيبة، وإنما تسمى سبا وشتما، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن امرؤ سابه، يعني الصائم سابه أو قاتله، فليقل إن امرؤ صائم. طيب، رجل اغتاب شخصا في مجلس، نقول إنه خرج عن العدالة ما لم يتب من ذلك، ما لم يتب من ذلك، هذا هو العدل. يقول الفقهاء أيضا يزيدون على ذلك: ولم يخالف المروءة، لم يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل، ومثل لذلك بمن يأكل في السوق، يأكل في السوق، ومثل لذلك أيضا بمن يتمسخر بالناس، يقلد أصواتهم وما أشبه ذلك. قالوا هذا ساقط المروءة فيكون ساقط العدالة. وظاهر كلام أحمد في من ترك الوتر أنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أن من ترك عبادة مؤكدة فإنه تسقط عدالته. ولكن ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية. في الأموال ينبغي أن نشدد، لا سيما في وقتنا هذا، فما أكثر الذين يشهدون زورا. لكن في الأخبار الدينية يبعد أن الإنسان يكذب فيها، إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب، مثل ما يقال إنه في بعض الدول إذا شهد شخص بشهادة رمضان بدخول رمضان أعطوه مكافأة، أو بشهادة شوال أعطوه مكافأة. هذه ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لم يرى. طيب، يشترط مع العدالة، وهي قد فاتت المؤلف رحمه الله، أن يكون قوي البصر بحيث تصدق دعوى أنه رآه. حطوا بالكم يا جماعة، قوي البصر. فإن كان ضعيف البصر فإنه وإن كان عدلا لا تقبل، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإن نعلم أنه متوهم، لكن لعدالته خاف أن يتعلق بذمته شيء فشهد بما هو متوهم فيه، أليس كذلك؟ لهذا لابد مع العدالة من قوة البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعى، وإلا فلا. فلو جاءنا رجل أعمش، رجل أعمش ضعيف البصر لكنه عدل في دينه، لا يخل بواجب ولا ينتهك محرما، وقال لقد رأيت الهلال، قلنا هات غيرك، قد تقتح في ديني، ماذا أقول له؟ لا، إذن صوم الناس كيف ربك، يقوله القاضي، خف الله. فيقول لهم أنا أشك في إدراكك لهذا، أقدح في رؤيتك ولا مانع، وإن شاء أن يختبره اختبره. فيضع له علامة في الجدار، يكون بينه وبينه كما بيني وبين الجدار كم أرى 3 متر، علامة كبيرة، علامة استفهام. يقول ما هذه؟ فيقول هذا رقم 9. نعم، هل يكون هذا ثقة؟ لا، ما هو موثقة، فلا نقبله وإن كان عدلا في دينه. وعندنا في ذلك دليل من القرآن، وهو أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوغات إجراء ما يترتب على العمل. ففي قصة موسى مع صاحب مدين، قالت إحدى ابنتيه يا أبتي استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين. وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ، قال وإني عليه لقوي أمين. فهذان الوصفان ركنان في كل عمل، ومنها الشهادة. طيب، إذن نقول برؤية عدل فات المؤلف أن يقول قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف ويقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لم يرى، ما تقولون؟ نقول لا، هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم وتخيل أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رآه لما عنده من الدين، الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ لأجل أن يصوم الناس أو يفطر الناس، فلا بد من إضافة قوي البصر. طيب، قال ولو أنثى، ولو أنثى، قوله ولو ما في السؤال، السؤال بعد الانتهاء. ولو أنثى، لو غالبا ما تأتي إشارة للخلاف، والمسألة كذلك في هذا، قوله ولو أنثى إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول الأنثى لا تقبل شهادتها في رؤية الهلال، لا رمضان ولا غيره، لأن الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل، فلا يقبل إلا الرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شاهدان، والمرأة شاهدة وليست شاهد، شاهدا. ولكن الفقهاء رحمهم الله، فقهاء المذهب، يقولون إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوت الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، فكذلك الخبر برؤية الهلال، ولهذا لم يشترطوا لرؤية الهلال رمضان، لم يشترطوا ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يقول يحدث الناس في مجلسه إنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، يعني كون الإنسان إذا سمع شخصا يخبر بأنه رأى الهلال، رأى هلال رمضان فإنه يلزمه الصوم، هذه تحتاج إلى نظر، لأنه لا بد أن تضبط الأمور، ويقال لا بد أن يذهب هذا الشاهد إلى الحاكم ليحكم برؤيته. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، إن صاموا أي الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يرى الهلال حين أتموا 30، فإنهم لا يفطرون بل يصومون 31 يوما، فإن لم يرى الهلال صاموا 32 يوما. بلى، كيف؟ نعم، كيف؟ طيب، ربما يكون أخطأ في شعبان، يكون فيه خطأ في شعبان يوم، وفي دخول رمضان يوم، هذا يومان. على كل حال، إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره الهلال، جب عليهم أن يصوموا 31 يوما. لماذا؟ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، واضح؟ طيب، الآن الصيام ثابت بشهادة واحد، والإفطار لا يثبت إلا بشهادة اثنين، إذن لا تفطر، يعني إذا أفطرت فقد بنيت على شهادة واحد، إذا أفطرت فقد بنيت على شهادة واحد. هذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم التعليل. وقال بعض أهل العلم بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر هنا تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بطريق شرعي مقبول، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فشهادة الشوال نعم لا تقل إلا برجلين، لكن لما ثبت دخول شهر رمضان شرعا كان دخوله مبنيا على أصل شرعي، فيكون خروجه مبنيا على هذا الأصل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا القول هو الصحيح، أنهم إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما لزمهم الفطر، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. كذلك إذا صاموا لأجل غيم، إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه، هذا نوافقهم عليه، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط، احتياط كما ذكروا أنه يصومه احتياطا حكما ظنيا. وعلى هذا فإذا صاموا لأجل غيم لم يفطروا لو صاموا 30 يوما. وعلى القول الصحيح، هل تأتي هذه المسألة؟ لماذا؟ لأنهم لن يصوموا لأجل غيم، فهذه المسألة إنما تتأتى على قول من يلزمهم بالصيام يوم الغيم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال المنفرد بمكان أن يكون الشخص في برية ليس معه أحد فيرى الهلال ويذهب إلى القاضي فيرد قوله، إما لجهالته بحاله أو لغير ذلك من الأسباب. هذا انفرد بإيش؟ بالمكان. أو انفرد بالرؤية بحيث يجتمع معه ناس يترون الهلال فيراه هو ولا يرونه، فهذا أيضا رأى وحده هلال رمضان منفردا بالرؤية لا بالمكان. لكن رد قوله، يقول المؤلف صام يعني لزمه الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا الرجل قد شهد الشهر فيجب عليه أن يصوم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل رآه فواجب عليه الصوم. وفي لفظ: إذا رأيتموه فصوموا، وهذا الرجل رآه فيلزمه الصوم. وهل يلزمه الصوم فقط أو كل ما يترتب على دخول الشهر؟ كل ما يترتب على دخول الشهر، لأنه رآه فيلزمه الصوم. المسألة الثانية: أو رأى هلال شوال يعني وحده، إذا رأى هلال شوال فإنه يصوم. أو رأى هلال شوال صام، عندكم صام وحده، رأى هلال شوال فإنه يصوم. والفرق بينهما أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم، مع أنه رأى الهلال بعينه وتأكد، نقول يلزمه الصوم. والتعليل: لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشهدين، وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يفطر سرا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا الرجل قد رآه، ولقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه.